الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيسرنا اخواني في هذه الليله المباركه ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور ابي صلاح محمد هشام طاهر حفظه الله تعالى في هذا الديوان، وسيلقي علينا كلمة بعنوان ما نوع بطاقتك، فليتفضل حفظه الله تعالى مشكورا مأجورا لإلقاء كلمته. الحمد لله خلق الإنسان، أحمده سبحانه علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، رغبنا بالجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الرضوان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الخلان. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذه الكلمة التي أحببت أن يكون تحت عنوان ما نوع بطاقتك، المقصود من وراء هذه الكلمة تشحيذ الهمم للعمل، فإن الناس اليوم مع الملهيات والمشغلات أصبحوا في غفلة عن رصيدهم، وأصبحوا في غفلة عن تحصيل بطاقة النجاة لأنفسهم. كم منا في اليوم في هذه الدنيا يهتم برصيد نفسه، ويريد الزيادة في هذا الرصيد بالدينار والدرهم، ويعمل له حلا أو حرمة عياذا بالله، ويجتهد أن يحصل أنواع من البطاقات. وكل يوم تريدنا الأسئلة، ما حكم هذه البطاقة، وما حكم تلك البطاقة، وهذه بطاقة تميز لرجال الأعمال، وهذه بطاقة عادية، وهذه بطاقة فضية، وتلك بطاقة ذهبية، وأخرى بطاقة ماسية، وكذا نجد أن الناس يتفاوتون في تحصيلهم لهذه البطاقات الدنيوية. ولكن ينبغي لنا أن نتأمل في حال أنفسنا، وما هي أرصدتنا وبطاقاتنا التي حصلنا عليها لآخرتنا؟ إذا كان تمشي وأنت فرح بما معك من البطاقات في الجيب، فهذه بطاقة فضية وتلك كذا، فهل أنت في قلبك وقرارة نفسك مطمئن بما عندك من الرصيد الأخروي، وبما حصلت من البطاقات التي تظن أو تغلب على ظنك أنك اجتهدت في تحصيلها؟ هذا أمر عظيم يا إخوان. بعض الدول ما أن تنشئ بعض المؤسسات أو بنوك إلا وتفتح أرصدة لكل منتسبي الدولة، مثل الآن في الكويت لما أنشأت الدولة بنك وربة، جعلوا أسهم معينة لكل مواطن كويتي، يريد ولا ما يريد فتحوا لك رصيد، أنت تزيد في هذا الرصيد، تبيع هذا الرصيد، هذا شيء راجع لك. الله جل وعلا يجري القلم على العبد من يوم أن يبلغ فيفتح، فتفتح له الأرصدة إما في الحسنات وإما في السيئات. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها، أو بايع نفسه فموبقها. الغدو أمر لا بد منه، كل الناس يغدو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء همام وحارث. يعني ما من إنسان إلا ويهم إما بالخير وإما بالشر، ما من إنسان إلا ويحرث إما خيرا وإما شرا. إذا كان الأمر كذلك وأنت تعلم أن القلم قد جرى عليك منذ بلوغك، تأمل كم مضى من عمرك، ماذا حصلت من الرصيد من الحسنات؟ فإن الملك الذي يكتب الحسنات تتأمل حالك معه، والملك الذي يكتب السيئات تتأمل كما من الأوراق قد كتب، وليس الأمر واقفا عند هذا الحد. فإن الناس في الدنيا ربما يتاجرون أو لا يتاجرون، ربما يبحثون عن ربح أو لا يبحثون، لكن في الآخرة ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وهو إما رابح وإما خاسر، ما في شيء اسمها وصل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهذا هو الأصل في تعامل الناس في تجارتهم مع الله عز وجل. أكثر الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ندرك من هذه السورة العظيمة أن هناك طريقا يمكن للعبد أن يسلكه ليزيد من رصيد آخرته وينمي تميزه، والله عز وجل ذكر حال الناس يوم القيامة، بل ذكر حال الناس حين قبض الروح، فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين، تأملوا الآن الأحوال، فروح وريحان وجنة نعيم، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. شيء لا ترى، يقول الله عز وجل إن هذا لهو الحق، حق إيش؟ إذن لابد أن تتيقن، ما في كلام، فسبح باسم ربك العظيم. إذا كان هذا الذي أنت تعلمه حقا يقينيا فستراه عيانيا، لهذا يقول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، تجدون نتائج الأعمال والتجارات التي قمتم بها مع الله عز وجل، شئت ما بيت، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنت الآن في الدنيا تبحث عن سيارة فارهة، عن بيت واسع، وعن بطاقة تميز، طيب عن أي شيء بحثت لآخرتك؟ إذا بعض الناس اليوم إذا قلت للأخ يقول الله غفور رحيم، إذا قلت له خلاص يا أخي لا تبحث لا تعمل، يقول لا يا أخي الله أمرك بالسعي، الذي أمرك بالسعي لطلب واسع رزقه هو الذي أمرك بالسعي لطلب واسع رحمته، ما في فرق، رحمة الله لا تنال بالكسل، رحمة الله لا تنال بالتمني، تنال بالأعمال الصالحة. أعظم رحمة من رحمات الله عز وجل على عباده الجنة، قال الله عز وجل لها أنت رحمتي أدخل فيك من أشاء، رحمة الله عز وجل الله يدخل فيها من يشاء. ولهذا لا بد أن نتأمل ما أحوالنا، هناك ناس حصلوا التميز، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل. ثلة من الأولين. الصحيح في تفسيره أن أكثر السابقين في كل الأمم أوائلهم، وقليل من الآخرين، أي أقل السابقين في كل الأمم أواخرهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لهذا لا بد الإنسان ينظر إلى حال نفسه، كيف يكون من أهل التميز؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. كيف يكون من السابقين؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم بالمسارعة بالمسابقة. كم يجتهد الواحد منا حتى يكون راتبه فوق راتب فلان ويعامل في البنك معاملة المتميز؟ تروح البنك يطالعون فيك بطاقتك مو متميز، وقف في الدور. طيب وإذا بطاقتك متميز، ها توقف في الدور؟ ما توقف في الدور. ليش؟ حاطين مكان خاص للمتميزين. مباشرة ينهون عمل إيش تريد، يخطبونك تفضل. بل وبعض البنوك يضعون هناك موظفين خاصين لرجال الأعمال، قبل أن يأتي الرجل هم جاهزون له. طيب الناس ما أحوالهم يوم القيامة بالنظر إلى ما معهم؟ قد يقول قال يا أخي كلنا معنا بطاقة لا إله إلا الله. الكلام صحيح، كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا مخلصا معه هذه البطاقة، لكن هذه البطاقة تعظم قيمة صاحبها بقيمة ما أدخل فيها من اليقين والعلم والقبول والانقياد والصدق والمحبة والأعمال الصالحة التي هي موجبات وهي من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وعمل واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. هذه البطاقة لها قيمة عظيمة، وتدركون هذا حينما نعلم أن هناك إنسان معه هذه البطاقة لكنها لا تنجي. إذن معناه مثل إنسان معك بطاقة بنكي، والله معي بطاقة بنك، روح اسحب ما عندي رصيد، شو تستفيد؟ معك بطاقة بنك، نعم معي بطاقة، في رصيد؟ لا ما في رصيد. طيب شك كيف الآن تحصل ما تريد من الأموال؟ يعني إنسان، الناس إما أهل تميز وإما عياذا بالله بطاقة بالاسم. ولذلك هناك من سيحمل هذه البطاقة اسما ورسما، اسما لا رسما، اسمه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، نعم لما يموت يقولون له من ربك ما دينك من نبيك، يقول ها لا أدري، أليس هو محمد بن عبد الله؟ يقول بلى، سمعت الناس يقولون ذاك فقلته. هذا منافق مزور البطاقة، والله مزور البطاقة ما تنفعه. الناس الآن ننظر إلى أحوال الناس لنحسس أنفسنا أين نحن وكيف نكون ومع من نكون. هناك من يأتي يوم القيامة ومعه بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هذه البطاقة بطاقة التوحيد حقق فيها أرباحا خيالية لا تخطر لك على بال، بحيث أنه ينم صالحا في القبر وروحه في الجنة يغدو ويروح، أو معلق في أشجار الجنة، فإذا كان يوم القيامة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. شيء عظيم، التعامل معهم مختلف تماما. نسأل الله يجمعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم منهم. هذا أمر ليس بالعسير يا أخوان، والله ليس بالعسير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر هؤلاء ذكر لهم وصفا، الناظر إلى هذه الأوصاف لا يجدها عسيرة. قالوا هم الذين لا يسترقون، تأم، لا يطلبون الرقية لعظيم، يعني يتيقنهم بالله يرقون أنفسهم، ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جماع هذه الأمور الأربعة أن قلوبهم مختلف تماما عن قلوب الآخرين، هذا هو التميز الذي حصلوا، وبه دخلوا الجنان بلا حساب ولا دور ولا عذاب ولا سؤال ولا مناقشة. والله إذا لابد أن نفتش قلوبنا. لذلك قال من قال من السلف إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يسبق الناس بكثير صلاة ولا صوم، صلاة مثل صلاة الناس، صوم مثل صوم الناس، بل جاء في الحديث أن أبا بكر كان يوتر في أول يقوم الليل في أوله، وعمر يقوم آخر الليل، ومعلوم أن آخر الليل أفضل من أول الليل. فأبو بكر رضي الله عنه سبق الناس بشيء في قلبه يا إخوان، لذلك أهل السبق، أهل المغفرة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لهم قلوب متغايرة تمايزوا بها عن الآخرين، سواء من حيث المحبة لله عز وجل ولدينه لنبيه، من حيث المحبة للصالحين، من حيث الحب في الله والبغض في الله، من حيث الخوف من الله، من حيث الرجاء، من حيث التوكل، من حيث الإنابة، من حيث الرحمة، من حيث الشفقة، أيا كان قلوبهم شيء عظيم في هذه الأعمال. دون هذه المرتبة أناس آخرين ربما يتأخرون عن دخول الجنان، ولكنهم في ظل عرش الرحمن. الناس في عطش في يوم الظمأ ينتظرون حسابهم وهم في ظل العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجاء في بعض الألفاظ في ظل العرش. وهؤلاء لما نتأمل في أحوالهم نجد، تأملوا معي، أنهم منقسمون إلى 3 أقسام. إمام عادل، إذن تعامله مع الناس مبني على العدل، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، إذن هذا الرجل تعامله مع الشرع التطبيق، منذ أن عقل يطبق، ورجل قلبه معلق بالمساجد، الآن رجعت المسألة إلى أمور قلبية، قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله واجتمع عليه قلب، عمل قلبي أيضا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أيضا قلب مراقبة لله عز وجل. هذه الأعمال تجعل أصحابها يمتازون عن غيرهم، وإن لم يصلوا إلى مرتبة أولئك لكنهم يكونون في ظل العرش حتى يقضي الله عز وجل بين العباد. والنوع الثالث من الناس الذين معهم بطاقة لا إله إلا الله لكنها في مرتبة دون المرتبتين السابقتين، أنهم يؤتى بهم يوم القيامة ولهم حسنات وسيئات، لكن حسناتهم راجحة على سيئاتهم، فإذا توزن أعمالهم في حساب، يعني معناته، لكن ليس حسابا كما جاء في الحديث العرض، لا، إنما موازنة، موازنة للأعمال، فترجو حسناتهم فيكونون بعد ذلك إلى الجنة. في المرتبة الرابعة أناس معهم بطاقة لا إله إلا الله، ولكنهم عندهم من السيئات ما ليس عند الذين قبلهم، وهؤلاء يعاتبهم الله عز وجل معاتبة ويعرضون على الله عز وجل عرضا، فبعد ذلك ينظر إلى أمرهم، إما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهم فيكون مآلهم إلى الجنة، وكل من عاتبه الله فمآله إلى الجنة. وهذا قد يقول قائل خير، يقول نعم هو خير، لكن والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يعرف الله حق معرفته لو لم يكن في هذه المرتبة إلا كون العبد يذكره الله بذنوبه لكان أمرا عظيما. والله لو أن أباك علم ببعض ذنوبك وقررك لاستحييت، فكيف برب العالمين؟ لكن لا شك هو أرحم من آبائنا وأماتنا، حتى قال مالك بن دينار رحمه الله: لو أني خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني أمي أو يحاسبني ربي لاخترت ربي. الله أكبر، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة وله سيئات كبار وصغار، فيخبئها ويذكر له بعض غدراته: ألم تعمل كذا يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا ربي، وهو خائف وجل من ربه جل في علاه، حتى إذا قرره بذنوبه قال الله له: يا عبدي بدلتها لك حسنات. فيقول: يا ربي إن لي غيرها، يعني أعظم منها، كان أول خائف والآن رجى رحمة الله. فقال الله عز وجل: وتلك قد بدلت إلى حسنات، اذهب فادخل الجنة. هؤلاء معهم بطاقة ولكنهم يقررون بأعمالهم ثم يعفى عنهم. وصنف خامس معهم بطاقة لا إله إلا الله، ولكنهم يأتون يوم القيامة ومعهم أرصدة من الحسنات، ولكن أرصدة السيئات أعظم. يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فأدخل النار عياذا بالله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: معه بطاقة لا إله إلا الله. يقول نعم معه بطاقة لا إله إلا الله، لكن هذه البطاقة لم تكن ذات قيمة كما للآخر. ما هو الآخر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة، تأملوا إلى هذه القصة العظيمة، وله سيئات كجبال تهامة، عنده سيئات عظيمة، فيقول الله لها: أي عبدي، هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. هل تنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا. هل عندك من حسنة ترجوها عندنا؟ فيذهل الرجل ويقول: لا. يقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. هذا الرجل عنده سيئات عظيمة، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان فتطيش تلك الصحف من السيئات ولا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة. يأتي سؤال مهم، لماذا بطاقة هذا الرجل ثقلت وبطاقة ذاك الرجل ما ثقلت؟ لأن هذا قال لا إله إلا الله، هذا مسلم وهذا مسلم، لأنه لو لم يكن مسلما لما أقام الله له الحساب، لأن الله لا يقيم الحساب لغير أهل الإسلام. يقول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الفرق أيها الإخوة بين بطاقة هذا الرجل وذاك أن هذا الرجل وإن كان معه سيئات فيحتمل أمرين، أحدهما أنه عمل هذه السيئات ثم تاب منها، وإنما كان ذلك منه قبل التوبة ومات، لكن هذا الجواب فيه نظر، لأن التوبة حسنة تمحو السيئات السابقة. والجواب الثاني وهو الصواب إن شاء الله أن هذا الرجل قام في قلبه من أعمال أهل الإيمان ما لم يقم في قلب ذاك الرجل. طيب قد يقول قائل ذاك الرجل، تعال هنا يا شيخ، قد يقول إن ذاك الرجل معه حسنات يا أخي، وهذا الرجل لم تذكر له الحسنات. يقول ذاك الرجل معه حسنات ولكن لما لم يقم في قلبه من معاني التوحيد ما لم توزن له هذه البطاقة بهذه القيمة. كم من إنسان يعمل العمل ثم يرى نفسه متمننا على الله عياذا بالله تبارك وتعالى، كم من الناس يعمل الحسنات العظيمة ثم في مقابل الحسنات يعمل السيئات وكأنه يعمل عملية تبادل، وينظر إلى سيئاته كأنها ليست بشيء، لا ينظر إلى عظيم من عصى وينظر إلى سيئاته فيحتقرها ولا يراها شيء. فحينئذ فرق بين هذا وبين ذاك، فرق بين من يعمل السيئة وهو يخاف من الله وبين من يعمل السيئة يقول بها هكذا كأنها ذبابة يريد أن يطيرها. وهناك الصنف السادس والأخير، أناس معهم بطاقة لا إله إلا الله ولكن رصيدهم خال ولم تقم في قلوبهم ما تجعل هذه البطاقة ثقيلة في الميزان، فيؤمر بهم إلى النار. معهم بطاقات؟ نعم معهم بطاقات. أين أرصدتهم؟ ما هي موجودة. ولما يدخلون إلى النار يعذبون عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك، يعذبون في النار، ولكن وجود هذه البطاقة عاصمة لهم بفضل الله عز وجل من الخلود في النار، عاصمة لهم بفضل الله عز وجل الخلود في النار. ولهذا تواترت الأحاديث إخراج من كان في قلبه من الإيمان مثقال برة، مثقال شعيرة، مثقال برة، مثقال حبة، مثقال ذرة خردلة، مثقال ذرة من إيمان. إذن المسلم ينبغي له أن يجتهد ولا يقول خلاص يا أخي أنا ما دام إني بدخل الجنة يكفي. لا، من يطيق النار ولو دقيقة؟ من يطيق النار ولو لحظات؟ نار الدنيا لا نطيقها، فكيف بنار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا 70 مرة؟ هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم، من يطيق؟ هذا من تلبيس إبليس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إيش قدمت في رصيدك؟ كيف تثقل بطاقتك؟ انظر إلى قلبك وتعاملك مع الله عز وجل، تعاملك مع الدين، تعاملك مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تعاملك مع المسلمين المؤمنين، تعاملك مع أهل الإخلاص والتوحيد والسنة. كيف تتعامل؟ هل تتعامل وفق رغباتك أو تتعامل وفق مراد الشرع؟ أيها الإخوة، الناس يوم القيامة أصناف، حتى أهل الإسلام منهم أصناف، والله عز وجل ذكر منهم صنفين رئيسين: السابقون وأصحاب اليمين. رحمك الله. السابقون وأصحاب اليمين. ولذلك بين السابقين وبين أصحاب اليمين وبين أصحاب الشمال هناك أصناف من الناس لا يعلم حالهم إلا الله عز وجل. لكن أنت بالتأمل في حالك والتدبر في نفسك والمحاسبة للنفس تعلم أين تضع رجلك، أين تضع قدمك. يا إخوان، الإنسان مهما يتعامل مع الناس في الظاهر لكنه والله شهيد على نفسه، والله شهيد على نفسه. ولهذا الله جل وعلا يوم القيامة حينما يأتي بعض الناس وينكر الذنوب وينكر المعاصي وينكر يقول الله عز وجل للملائكة: أتشهدون عليه؟ يقول: نعم. الأرض تشهد عليه؟ نعم. السماء تشهد عليه؟ نعم. طيب لماذا إذن؟ ما الذي يحصل في النهاية؟ يختم على لسانه ويجعل شهيدا على نفسه. فنقول أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نتأمل. أنت شهيد على نفسك، ولذلك الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنت ألا تعرف كم رصيدك في البنك؟ ألا تعرف ما نوع التعامل اللي يتعامل معك البنك؟ كيف تغفل عن رصيد الآخرة؟ كيف تغفل عن كيف سيتعامل معك؟ يا أخي، أنت تعرف من نفسك ما درجة محبة الله ورسوله ودينه في قلبك؟ أنت تعرف هذا كله، لا سيما إذا تعارضت المحبوبات تقدم محبة من؟ إذا تعارضت الأوامر تقدم أمر من؟ تقدم رغبة نفسك ولا رغبة الله؟ تقدم أمر نفسك، شهوة نفسك، ولا أمر الشرع؟ هذه مسائل مهمة، بها يدرك الإنسان حاله ويدرك بإذن الله مآله. يعرض الإنسان عمله على الشرع فيعرف أين هو، مع الخوف والوجل من أنه يكون مقصرا. وإن العبد لا يزال يرى نفسه مقصرا حتى يصبح محسرا، وإذا أصبح محسرا أصبح مشمرا. بلى، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وعليكم بشيء من الدلجة والغدوة والروحة. هذه أمور تدرك بها أمور منازل في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. يا أخي، بعض الناس اليوم أصبحت قلوبهم كأنها أحجار، يرى أخاه المسلم جائعا كاسيا عاريا، يرى أخاه المسلم في كربة، يرى أخاه المسلم في هم وغم، وكأن شيئا لم يكن، وكأن الأمر لا يعنيه، بل ربما يتشمت على حاله عياذا بالله. أين الإيمان؟ أين التقى؟ أين المحبة في الله عز وجل؟ خلاص، يعني بعض الناس من سوء فهمه يظن أننا إذا شفنا أهل البدع أنه يجب أن نهجرهم، خلاص يصبح كأنه ليس بمسلم. هذا غلط يا أخي، حتى لو كان هذا المسلم عنده من البدع فأنت مأمور شرعا إذا وقع في كربة أن تفرج عنه. بعض الناس اليوم يقول لي أنا ما أعين المستضعفين في مكان كذا وكذا، ما أعين المهجرين في مكان كذا وكذا، ليش؟ قال لنا أهل البدع. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يقول عن حلف الفضول، حلف الفضول عبارة عن شنو؟ اجتماع الكفار على أن من يظلم ينتصر له، هم كفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجبت. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخوان لابد أن نراجع أنفسنا وأن ننظر لأعمالنا وما نقدمه لآخرتنا. لذلك الإنسان ماذا يقول حينما يموت، حينما يحضره الأجل؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا أنت ما قدمت، ترى اللي يقدم يعمل للدنيا ما قدم، ترى أنت انظر ماذا قدمت لآخرتك. بعض الناس اليوم ينظر إلى رصيده في بنوك ربوية وفي بنوك غير ربوية ويفرح بزيادتها، وفي 60 من العمر بكرة يموت. شو فايد ينفعك هذا؟ إيش ينفعك؟ الذي ينفعك شيء تركته، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فينبغي على الإنسان أن يتأمل في حال نفسه. يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم حتى نكون من السابقين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه الكلمات المفيدات، ونفتح باب الأسئلة. الدلجة السير ليلا، الدلجة السير ليلا، يعني أن لابد يكون عندك عمل في الليل مع الله عز وجل، ذكر، ورد، قراءة قرآن، صلاة، ما يعلم به إلا الله عز وجل. مثل الإنسان اللي يسير بالليل ما حد يدري عنه. طيب، واضح. أما الغدوة فهو العمل في أول النهار، صلاة الفجر وتجلس إلى الإشراق، والروحة العمل بعد زوال الشمس، بين الظهر والعصر تجلس في المسجد، بعد العصر المغرب تجلس في المسجد تحضر علم، تقرأ قرآن، تحفظ أحاديث، وهكذا.